بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب إذا عطس مرارا. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال: يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مزكوم. نعم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: شمته واحدة وثنتين وثلاثا، فما كان بعد هذا فهو زكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لا يزال الحديث ماضيا عند المصنف رحمه الله تعالى في ذكر آداب العطاس، وكان قد مر معنا جملة من الأبواب المتعلقة بآداب العطاس، وكان من آخرها قوله رحمه الله تعالى: باب لا يقل آب. وعرفنا في تلك الترجمة الأخيرة ما ينبغي للعاطس أن يراعيه عند عطاسه من خفض للصوت وغض منه بمحاولة التخفيف من حدة الصوت، واستعمال الكف أيضا لأجل هذا الغرض، ولمنع ما قد يتطاير من الإنسان من رذاذ فيكون فيه إيذاء للآخرين، ولا سيما إذا كان بحضرتهم طعام يأكلونه. ويخطئ بعض الناس في مثل هذه الحال إذا كان بحضرة طعام وأتاه العطاس يلتفت إما يمينا أو يسارا ثم يعطس، وهذا خطأ، وأهل العلم في كتب الآداب نصوا على المنع من ذلك، قالوا: لا يلتفت يمينا ولا يسارا، لأن السنة جاءت بوضع اليدين، وضع كفيه دون التفات، بل إن الالتفات إذا كانت عطسة الإنسان شديدة ربما يضر به عطاسه مع التفاته، ولهذا لا يلتفت بل يبقى على وجهه كما هو، لكنه يحاول أن يغض من صوت العطاس، وأيضا يضع يديه على وجهه لتخفيف الصوت من جهة، ومن جهة أخرى لمنع ما قد يتطاير على إثر عطاسه. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال: إذا عطس مرارا، أي هل يشمت؟ إذا عطس مرارا هل يشمت، أي هل يستمر التشميت، أم أنه يشمت في العطسة الأولى بعد أن يحمد الله جل وعلا؟ فهذه الترجمة عقدها لبيان هذه المسألة: إذا تكرر العطاس والحمد هل يتكرر التشميت، أو أنه يكون في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة. لأهل العلم في ذلك أقوال، أصحها والأظهر منها هو ما دل عليه الحديث الذي ساقه المصنف والأثر في هذه الترجمة، ألا وهو أنه يشمت مرات ثلاث، إذا عطس وحمد يشمت، ثم إذا عطس وحمد يشمت، ثم إذا عطس وحمد يشمت، ثم بعد ذلك لا يشمت، لأن ما زاد على ذلك زكام وهو مرض يمكن أن يدعى له بما يدعى للمريض بعد ذلك. أما التشميت الذي هو على إثر هذه النعمة، نعمة العطاس، فحده مرات ثلاث، يحمد ويشمت، ويحمد يعطس ويحمد ويشمت مرات ثلاث، ثم ما زاد على ذلك فهو زكام، ومعنى ذلك أنه لا يشمت، لكن لا بأس أن يدعى له بما يدعى للمريض، مثلا يقال عافاك الله أو شفاك الله أو نحو ذلك، للأدلة الأخرى التي وردت في الدعاء للمرضى، لأن الزكام مرض والمريض يدعى له بالشفاء، يدعى له بالعافية، لكن حد التشميت ثلاث مرات. وأورد هنا رحمه الله أولا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مزكوم. الحديث رواه الترمذي في السنن، وفيه ثم عطس الثانية ثم عطس الثالثة، فهو موافق لما جاء عن أبي هريرة في الحديث الذي بعده، وهذا يفيد أن العاطس إذا حمد يشمت ثلاث مرات، ثم ما زاد على ذلك لا يشمت، ولهذا قال النبي هذا مزكوم، هذا مزكوم، أي من حصل منه عطاس أكثر من مرات ثلاث. أما العطاس الذي هو يدل على صحة الجسم لا على سقمه، وعلى نشاط الجسم لا على مرضه، فهو عطسة واحدة أو عطستين أو ثلاث، بحيث يتجدد نشاط الجسم على إثرها ويخرج ما في الرأس من أبخرة قد تؤذيه وتضره. أما إذا استمر العطاس وتوالى وتكرر زائدا على الثلاث مرات فهذا زكام، والزكام مرض من الأمراض، والمريض يدعى له بالشفاء والعافية. قوله في الحديث هذا مزكوم، قال ابن القيم رحمه الله هذا فيه تنبيه إلى الدعاء له بالعافية، فيه تنبيه إلى الدعاء له بالعافية، أي شأنه كشأن أي مريض آخر في بأي مرض من الأمراض، وحق المريض على إخوانه أن يدعى له بالعافية. وأيضا قوله هذا مزكوم من فائدته، لأن أهل العلم ذكروا لهذه الكلمة فوائد عديدة، ومن فائدة هذه الكلمة في نوع اعتذار من عدم استمرارك معه في تشميته، لأنك شمته الأولى بعد أن حمد، والثانية بعد أن حمد، والثالثة بعد أن حمد، ثم الرابعة لا تشمته، فتكون كلمتك هذه هذا مزكوم أو معك زكام أو نحو ذلك، هذا نوع اعتذار. وفائدة أخرى ثالثة ذكرها العلم لهذه الكلمة، فيها لفت انتباه لهذا الذي تكرر عطاسه بمعالجة نفسه ومداواتها، لأن هذا زاد عن حد العطاس الذي يدل على اعتدال الصحة، فقال هذا مزكوم. ثم أورد بعده رحمه الله هذا الأثر عن أبي هريرة قال: شمت واحدة وثنتين وثلاثا فما كان بعد هذا فهو زكام، أي لا يسمت بعد هذا، بعد الثلاث لا يسمت. ثم لو أن العاطس عطس مرات متوالية، يعني مثلا اثنتين أو ثلاث على التوالي ثم حمد، لم يتمكن أن يحمد بينها لتواليها، فهل العبرة بعدد العطاس أم بالتشميت؟ هل العبرة بعدد العطاس أم بالتشميت؟ والأظهر من كلام أهل العلم أن العبرة بتشميته، إذا شمته مرة وثنتين وثلاث تقف عند هذا الحد ولا تزيد. وبعض أهل العلم قال العبرة بعدد العطسات، لكن عدد العطسات لا عبرة بها، لا عبرة بها إن لم تكن عن حمد، ولهذا التشميت واحدة وثنتين وثلاث على إثر الحمد، وإلا لو عطس ما شاء من العطاس ولم يحمد لا يسمت نهائيا، فالتشميت مرتبط بالحمد. نعم. إذا تكرر العطاس بالنسبة للعاطس يحمد الله مهما تكرر العاطس؟ نعم، العاطس تكرر العطاس يحمد الله جل وعلا عليه، لكن تشميته حده ثلاث مرات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا عطس اليهودي. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: حدثنا أبو حفص بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا حكيم بن الديلم قال: حدثني أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه مثله. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب إذا عطس اليهودي. باب إذا عطس اليهودي، أي هل يشمت أو لا يشمت. أيضا لأهل العلم في هذه المسألة كلام، لكن الصحيح والذي دل عليه الدليل الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى أنه يشمت، ويكون تشميته باب من أبواب تأليف القلب، باب من أبواب تأليف القلب للدخول في الدين، وهو داخل في عموم قوله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فمثل هذه التعاملات معهم من أجل تأليف قلوبهم هذا لا بأس به. قد سبق مر معنا متكررا ثلاث مرات في أبواب عند الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد قصة ابن عمر لما ذبح الشاة، قال: أعطوا جارنا فلان. قالوا: اليهودي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا كرره في ثلاثة أبواب مرت معنا. فالشاهد إذا عطس اليهودي وشمت من هذا الباب فالسنة دلت على ذلك، لكن لا يشمت إلا إذا حمد، ولا يشمت أيضا بالدعاء له بالرحمة، لا يقال يرحمك الله أو يرحمكم الله، لا يشمت بهذا، لأن الرحمة لا حظ له فيها ما دام على كفره بالله عز وجل، فلا يدعى له بالرحمة، كما أنه لا يدعى له بالمغفرة، لا يقال رحمك الله ولا يقال غفر الله لك، فإن الكافر لا يدعى له بذلك، لكنه يشمت بالدعاء له بالهداية، بالدعاء له بالهداية كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل. وساق هنا رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام، أي يتكلفون العطاس، يتعاطسون أي يتكلفون العطاس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، وهذا فيه دلالة على علمهم بشأنه عليه الصلاة والسلام وفضله ومكانته عند الله، وإقرار منهم في نفوسهم أو في باطنهم أنه على حق وعلى هدى، لكنهم لم يؤمنوا استكبارا وتعاليا على الحق وإباء وامتناعا، ولهذا كانوا يتعاطسون عنده حتى يدعو لهم بالرحمة. إذن هذا إقرار منهم ومعرفة منهم وإدراك بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام وشأنه. قال رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، لأنهم يسمعون من عطس وحمد قال له يرحمك الله، فكانوا يتعاطسون عنده رجاء أن يدعو لهم بهذه الدعوة يرحمك الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فدل هذا على أنه لا يشمت بالدعاء له بالرحمة ولا يدعى له كذلك بالمغفرة، بل إذا شمت يشمت بهذا الدعاء، يقال يهديكم الله ويصلح بالكم، يدعى له بصلاح بالهداية وصلاح البال بأن يهدى إلى هذا الدين ويهدى للحق ويترك الضلال الذي هو عليه. فأفاد الحديث على جواز تشميته بهذه الصيغة تأليفا لقلبه، تأليفا لقلبه، لا أن يشمت بالدعاء له بالرحمة أو المغفرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تشميت الرجل المرأة. قال حدثنا فروة وأحمد بن إشكاب قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عاص بن كليب عن أبي بردة أنه قال دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو في بيت ابنته أم الفضل بن العباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فأخبرت أمي فلما أن أتاها وقعت به وقالت عطس ابني فلم تشمت وعطست فشمتها، فقال لها إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، وإن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمت، وعطست فحمدت الله فشمتها، فقالت أحسنت. ثم قال رحمه الله تعالى باب تشميت الرجل المرأة، تشميت الرجل المرأة. العاطس أيا كان يشمت، رجلا كان أو امرأة صغيرا أو كبيرا، قال إذا عطس فشمته. لكن المرأة الأجنبية عن الإنسان، فهذه كما أنه لا يجوز له أن يسلم عليها وتسلم عليه ويتحادث معها ويتحادث معه وتتحادث معه، فكذلك الباب في العطاس. لكن إذا كانت كبيرة في السن أو مثلا من قريباته كما في الحديث زوجة أو أخت أو عمة أو خالة أو والدة أو بنت أو نحو ذلك، فالتشميت للجميع، الرجل يشمت الرجل ويشمت المرأة، والمرأة تشمت المرأة وتشمت الرجل، فهذه من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. لكن إذا كان في الباب في فتنة فالفتنة تدرى ويبتعد عنها وعن أسبابها. وأورد هنا رحمه الله تعالى حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال دخلت على أبي موسى أي على والده وهو في بيت أم الفضل بن العباس، هكذا في النسخة عندي، وهو في بيت أم الفضل ابن العباس، وفي بعض المصادر وهو في بيت ابنة أم الفضل ابن عباس، وفي بعضها وهو في بيت بنت الفضل ابن عباس. فالمصادر التي روت هذا الأثر اختلفت في تحرير هذا الموضع، فبعضها كما هنا في بيت أم الفضل ابن العباس، والثانية وهو في بيت ابنة أم الفضل ابن عباس، والثالثة وهو في بيت بنت الفضل ابن عباس، وهذه الأخيرة هي الصواب والتي في صحيح مسلم وغيره. وأما في بيت أم الفضل أو في بيت ابنة أم الفضل كلاهما خطأ، كلاهما خطأ، والصواب في بيت بنت الفضل ابن عباس واسمها أم كلثوم وهي زوجة أبي موسى الأشعري، تزوجها بعد أن فارقها الحسن ابن علي، واسمها أم كلثوم بنت الفضل، ولم يولد له إلا هي فهي بنته، وهذا هو الصواب في بيت بنت الفضل ابن عباس. أما ما وجد في المصادر الأخرى أو كذلك ما وقع من تصويب في هذه النسخة، الصواب ما جاء في صحيح مسلم وغيره من المصادر، قال وهو في بيت بنت الفضل ابن عباس واسمها أم كلثوم وهي زوجة أبي موسى الأشعري. هل هي بنت هل أبو بردة راوي هذا الحديث ابن أبي موسى، هل هو ابنها حتى نتصور القصة؟ الجواب لا، هذه زوجة والده الثانية، زوجة والده الثانية، أما أمه فسيأتي ذكرها في الحديث لما قال فأخبرت أمي وهي أم عبد الله بنت أبي دومة. فإذن لنتصور الآن الموضوع، أبو بردة دخل على والده وهو عند الزوجة الثانية وهي أم كلثوم بنت الفضل ابن عباس، فعطست، قال فعطست فلم يشمتني، فعطست فلم يشمتني أي لم يقل لي يرحمك الله، وعطست أي زوجة والده الثانية التي أم كلثوم فشمتها. فيقول فأخبرت أمي، أمه الزوجة الأولى، قال فأخبرت أمي أي أخبرتها أنني كنت عند الوالد في بيت الزوجة الثانية وعطست ولم يشمتني، وعطست وشمتها، وهذه تعتبر مشكلة، تعتبر مشكلة ومعضلة، كيف يعني يشمت الزوجة الثانية ولدها لا يسمته، فلا شك أن الأمر يعني أوجد في نفسها وفي نفسه شيء من التأثر من هذا الأمر الذي حصل، ولهذا جاء يخبر والدته بهذا الذي حصل، قال إنها عطست وشمت وأنا عطست ولم يسمتني. قال فلما أتاها، يعني أتى أبو موسى إلى زوجته الأولى التي أم عبد الله، فلما أتاها وقعت به، يعني لامته وعاتبته وذكرت له الذي حصل منه، يعني أن ابني كان عندك في البيت وعطس ولم تسمت، وزوجتك الثانية عطست وشمتها، فقال فوقعت به وقالت عطس ابني فلم تسمته وعطست فسمتها، وعطست أي الزوجة الأخرى فسمتها، فهي تقول ذلك تلومه وتعاتبه. فقال لها رضي الله عنه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، وإن ابني عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها. فالذي حصل مني في البيت هو عمل بالسنة، ليس إيثار أو تفريق أو شيء من ذلك، أو إغفال أو إهمال، هذا عمل بالسنة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وساق لها الحديث، قال: ابنك عطس ولم يحمد فلم أشمته. لاحظ هنا لم يشمت، ولما أيضا يذكره، وهذا فيه تأكيد للمسألة التي سبق أن مضت، من نسي هل يذكر أو يترك؟ الصحيح الذي دلت عليه السنة أنه يترك، ولهذا في الحديث السابق قال: نسيت الله فنسيتك، قال نسيت الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: نسيت الله فنسيتك، لأن المقام هنا مقام نعمة عظيمة ينبغي ألا يغفل عنها العبد وأن يستحضرها. وأبو موسى يعلم من نفسه أنه علم ابنه هذه السنة وأنه على دراية بها، لكنه لم يعطس، نسي، غفل. فمن نسي الحمد لا يشمت، هذه السنة، ولا يذكر، ولا يقال له أيضا يرحمك الله إن كنت مثلا حمدت الله، ولا يذكر بالحمد، هذه السنة. والذي فعله هو رضي الله عنه عمل بالسنة، ابنه عطس ولم يحمد فلم يشمت، وزوجته عطست وحمدت فشمتها، وهذا هو العمل بالسنة. فلما أبصرت الأمر وعرفت قالت أحسنت، وهذا فيه مبادرة الصحابة رضي الله عنهم ورضوخهم السريع للسنة وعدم ترددهم في قبولها والوقوف عند كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فما أن سمعت هذا الأمر ورواية أبي موسى الأشعري لها هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أحسنت، وهي كلمة تقال لمن أصاب الحق يقال أحسنت، أي لإصابتك الحق وعملك به. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يلوم أخاه وعنده عذر، قد يلوم أخاه وعنده عذر، فقد يقع في نفس الإنسان على أخيه شيء ويلومه لوما شديدا وربما يسخط، وأخوه عنده عذر، ولهذا ينبغي ألا يجعل الإنسان في مثل بعض المواقف في نفسه على أخيه شيء، وقد يكون عنده عذر أو أكثر من عذر. ولهذا وفقت أم عبد الله أن طرحت عليه الموضوع لكن لو سكتت وأبقت الأمر في نفسها. فالشاهد أن بعض الناس بعض المواقف قد يلوم أخاه وأخاه معذور، مثل أن يسلم عليه ولا يرد، قد يكون ذاهل، قد يكون عنده مشكلة عظيمة أذهلته عن رد السلام، قد تظن أنه انتبه لك وهو ما انتبه، فتبقى في نفسك على أخيك وهو معذور. ولهذا لاحظ أبو بردة ووالدته صار في نفسهما شيء في هذا الموضوع، لكن لما سألوا تبينوا أنه مصيب، وأن أبو بردة كان مخطئا لأنه نسي الحمد. أيضا انظر إلى فائدة عظيمة جدا تستفاد من هذا السياق. الذي يروي القصة من هو؟ أبو بردة. الذي يروي القصة أبو بردة، وهو الذي نسي العطاس، والذي نقل لأمه، والذي كان وقع في الخطأ وما تحرج، ما تحرج من نقل ذلك حرصا منه على تبصير الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا حديثه نقل الآن ونتدارسه الآن، ويؤجر هو على نقله الآن هذه الساعة يؤجر على نقله لهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، فهو دل على هذا الأجر، ولم يوقفه مثلا أنه كان مخطئا أو كان مقصرا. وهذا يستفاد منه أن الإنسان يتواضع في سبيل بيان الحق، ولا بأس أن يروي القصة على أنه هو الذي حصل منه، أو كما أيضا يحصل في بعض الأحاديث يقول أن رجلا، وهذا يحصل أحيانا، أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فيخفي نفسه، فيأتي لهم بالسنة وبما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسمي نفسه، يقول أن رجلا كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فإلى آخره. فالشاهد أن نقل السنة وبيان الحق ينبغي أن يهتم به الإنسان ولو كان هو المخطئ. مثلا تكون حصل منك موقف مخطئ وسألت عالما وقال لك هذا خطأ، فتأتي في مجلس وتقول كنت حصل مني كذا وكذا وسألت العالم الفلاني وقال لي هذا خطأ. هذا مثل طريقة أبي بردة رضي الله عنه. فالشاهد أن هذه فائدة تستفاد من قول أو من سياق أبي بردة لهذا الأثر وهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التثاؤب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. أبو بردة ليس صحابي، ليس كذلك. ثم قال: باب التثاؤب. ثم قال: باب التثاؤب. التثاؤب مر معنا شيء من الكلام عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ساقه المصنف رحمه الله في أول أبواب العطاس، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ويكره التثاؤب. فالتثاؤب بخلاف العطاس، العطاس محبوب إلى الله جل وعلا، يحبه جل وعلا، أما التثاؤب فإن الله عز وجل يبغضه، لأنه من الشيطان، ولأنه ينتج عن ميل الإنسان للكسل والخمول والدعة، وينشأ أيضا عن امتلاء البطن بالطعام والأكل، فيأتي التثاؤب. فالتثاؤب ليس دليلا على النشاط ولا دليلا على اعتدال الصحة كما هو في العطاس، وإنما هو دليل على الكسل والخمول والفتور والرغبة في النوم والدعة، ولهذا فإن الله عز وجل يبغضه. والسنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت بمدافعة التثاؤب ومقاومة التثاؤب، ولهذا عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان ذلك، قال: باب التثاؤب. وأورد حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فليكظم ما استطاع. هذا حديث، وسبق أن مر معنا عند المصنف إذا تثابأت، سبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله قال: إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، في أول أبواب العطاس قال: فليرده ما استطاع، وهنا قال: فليكظم. وسيأتي عند المصنف بعد أبواب ثلاثة أربع: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه. فهذه ثلاثة أحاديث الآن كلها ساقها المصنف: أولا حديث فليرده ما استطاع، والثاني حديث فليكظم ما استطاع، والثالث حديث فليضع يده على فيه. وهذه كلها تندرج تحت مقاومة العطاس، ولعل ذلك وفي ضوء هذه الأحاديث الثلاثة تكون المقاومة للعطاس من خلال مراحل ثلاث: المقاومة للتثاؤب من خلال مراحل ثلاث، المقاومة للتثاؤب من خلال ثلاث مراحل. المرحلة الأولى التي يدل عليها الحديث الأول، وهو أن يرده ما استطاع، يعني يحاول ألا يتثاؤب أصلا، أن يرده ما استطاع أي يحاول ألا يتثاؤب بالبعد عن أسبابه، وإذا أقبل التثاؤب ينشط نفسه ويحرك نفسه بحيث لا يقع منه التثاؤب أصلا، لأنه بغيض إلى الله والله لا يحبه، فيحرص ألا يقع منه هذا الذي لا يحبه الله ويبغضه سبحانه وتعالى، يرده ما استطاع. فهذه مرحلة، يحاول أن لا يقع منه التثاؤب فليرده ما استطاع. فإن لم يتمكن، والإنسان ضعيف، إن لم يتمكن فتأتي مرحلة أخرى تستفاد من قوله فليكظم. فإذا جاء التثاؤب ووصل يحاول أن يكظم بإغلاق فمه، يحاول أن لا يفتح فمه، إما بالضغط على شفته أو بإحكام إغلاق الفم بحيث لا ينفتح الفم وقت التثاؤب، وهذا كظم للتثاؤب ومحاولة لمنعه ورده. فإن لم يتمكن من هذه ولا هذا، لم يتمكن من رده ولم يتمكن من كظمه وانفتح الفم، لم يتمكن من المقاومة، يأتي الحديث الثالث، وهو قوله فليضع يده على فيه، فليضع يده على فيه. فهذه المرحلة الثالثة، أن يضع اليد على الفم إذا لم يتمكن. وسبقا أشرت إلى أن الاستعاذة عند التثاؤب لم يأتي عليها دليل، لم يأتي عليها دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأزيد هنا إضافة إلى ما ذكرته سابقا بنقل كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث قال: ولم يرد التعوذ أي عند التثاؤب، إنما هو من فعل الناس، فإن الناس لما عرفوا أن التثاؤب من الشيطان صاروا يتعوذون منه، وإلا فلا نعلم أنه ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرعية التعوذ عند التثاؤب، في شرعية التعوذ عند التثاؤب. انتهى كلامه. بعض الناس يخطي في هذا الموضع عندما يتعوذ عند التثاؤب، يتعوذ والتثاؤب على أشده يتعود التثاؤب على أشده فيكون فاتحا فمه، فلاحظ يفوت السنة وهي كظمه أو وضع اليد على الفم ويتعود، والتعود يتطلب فتح الفم للكلام بألفاظ التعود، فيتعود وقت التثاؤب فيكون في هذا التعود مخالفا للسنة لأنه فتح فمه لأجل أن ينطق بألفاظ التعود، وأيضا لم يحصل منه الكظم والمنع الذي أرشد إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من يقول لبيك عند الجواب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: لا. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب من يقول لبيك عند الجواب. من يقول لبيك عند الجواب، والترجمة عقدها رحمه الله لبيان أن لبيك كلمة جميلة يجمل أن يؤتى بها عند الجواب كقولك نعم، فيؤتى بها عندما يدعى الشخص أو يطلب منه أمر ما أن يقول هذه الكلمة لبيك. ومعنى هذه الكلمة أي أنا مستجيب، لأن التلبية استجابة، لبيك من التلبية وهي كلمة استجابة، فقولك لبيك أي أنا مستجيب لما دعوتني له أو لما ناديتني لأجله، فهذا معنى هذه الكلمة، وهي كلمة لطيفة وجميلة ويناسب أن يؤتى بها عندما يدعى الشخص بأن يقول لبيك. أورد هنا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أنا رديف النبي، هكذا لفظه، وفي الصحيح بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ. هنا نلاحظ لطف النبي صلوات الله وسلامه عليه وتواضعه مع أصحابه، فأولا كان مردفا لمعاذ بن جبل معه على الحمار، وجاء في بعض الروايات: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. فإردافه لأصحابه ولصغار الصحابة معه وتواضعه معهم بمباسطتهم ومحادثتهم ومناداتهم بهذا النداء اللطيف يا معاذ، يناديه باسمه خلاف ما يفعل كثير من الناس بمناداته بلفظة فيها جفوة حتى يفعلونها عند مقام التعليم والتوجيه، وهذا من الخطأ. فنلاحظ هنا لطف النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك. قلت لبيك وسعديك، لبيك عرفنا معناها، وسعديك أي إسعاد من بعد إسعاد، وهذا تأكيد للاستجابة والامتثال. قال ثم قال: مثله ثلاثا. وهذا كله شد لانتباه معاذ حتى يحضر ويستمع ويصغي ثلاث مرات وهو معه على خلفه على الحمار، ويقول: يا معاذ، فيقول معاذ: لبيك وسعديك. ثم يسكت قليلا يقول يا معاذ فيقول لبيك وسعديك ثم يعيدها ثالثة. وهذه طريقة جميلة في التعليم، لأن الصغير مع هذه المنادات المتكررة يشعر أن ثمة أمر عظيم يحتاج إلى أن يحضر الذهن تماما وأن يفرغ من الملهيات أو الشواغل الأخرى، ولهذا تكرر ثلاث مرات. واستعمال هذه الطريقة مع الصغار ولا سيما الصغار جدا يحتاج إليها، لأن الصغير وخاصة الصغير جدا لا يستوعب ما يؤمر به مباشرة، لأن ذهنه أحيانا يكون مشدود مع لعبة أو في أمر ما، فلو قلت له يا فلان افعل كذا قد لا يسمعها منك أصلا، قد لا يسمعها لأن ذهنه كان مشدود. ولهذا البعض يستغرب أنه ما فعل لأنه لم يسمع أصلا، ولهذا يناسب أن ينادى يا فلان ويكرر النداء حتى يحضر ذهنه ويتهيأ للسماع. قال هل تدري ما حق الله على العباد، هل تدري ما حق الله على العباد؟ وهذا أيضا أسلوب عظيم في التعليم، طرح العلم على صيغة السؤال حتى ينتبه المتعلم ويستفيد. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ جاء في بعض الروايات قلت الله ورسوله أعلم، قلت الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، يعني مضى وقتا، ثم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل؟ هذه مسألة أخرى متعلقة بالمسألة الأولى، لكن فصل بينهما بوقت. وهذا أيضا فيه من الفائدة إعطاء فرصة للمستمع أن يضبط الفائدة الأولى ويتقنها ويتفكر فيها ثم يؤتى بالفائدة الثانية. قال هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل؟ إذا فعلوا ذلك، يعني إذا فعلوا حقه عليهم وهو عبادته وعدم الإشراك به، قال ألا يعذبهم، قال ألا يعذبهم. وهذا درس من أنفع الدروس وأعظمها، ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الصحابي الصغير وهو رديف له على الحمار، وهو رديف له على الحمار، درس في التوحيد وبيان المعتقد وغرس للتوحيد في قلوب الصغار. وهذا فيه أن تعليم التوحيد ينبغي أن يعنى به في كل وقت وتنتهز له كل مناسبة، ويجتهد مع الصغار بأن ينشأوا على العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع أصحابه. ثم بيانه للتوحيد بهذه الطريقة العظيمة التي يحسن أن يلقن الصغار التوحيد بهذه الطريقة حتى ينشأ على ذلك عالما بالتوحيد من جهة، وعالما بفضله وثوابه وما أعده الله تبارك وتعالى لأهله من جهة أخرى. قال حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق أوجبه الله على العباد وخلقهم لأجله، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل الرسل لبيانه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهو حق لله تبارك وتعالى على عباده، فرض لازم، من لم يقم به يعذبه الله في النار يوم القيامة ويخلده فيها أبد الآباد، لأنه حق أوجبه الله على عباده وافترضه عليهم، وهو أعظم الحقوق وأكبرها على الإطلاق. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا يكفي أن يعبدوه فقط، بل لا بد من البراءة من الشرك. ولهذا العبادة لا تكون عبادة إلا بالخلوص من الشرك والبراءة منه. من لم يعبد من عبد الله دون خلوص من الشرك وبراءة منه هو في الحقيقة ما عبد الله. والعبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد. قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا يكون محققا لهذه الآية إلا إذا وحده بالعبادة. كما أن المصلي لا يسمى مصليا إلا بالطهارة، فالعابد لا يكون عابدا إلا بالبراءة من الشرك، إلا بالبراءة من الشرك. ولهذا من لم يبرأ من الشرك ويتخلص منه ليس عابدا لله، وإن قام لله قيام السارية، وإن أتى بالعبادات ليلا نهارا، إذا لم يخلص لله ويبرأ من الشرك ليس عابدا لله. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالإخلاص والبراءة من الشرك. ولهذا قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن لم يخلص العبادة لله تبارك وتعالى ليس عبدا لله، ليس عبدا لله، لا يكون عبدا لله تبارك وتعالى إلا بالإخلاص والبراءة من الشرك. ولهذا قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذه الكلمة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هي معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله قائمة على ركنين النفي والإثبات، ولا يكون المرء موحدا إلا بهما، نفي العبودية عن كل من سوى الله نفيا عاما، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده إثباتا خاصا لله عز وجل. فلا يكون المرء موحدا إلا بهذين الركنين النفي والإثبات. وهذا هو قوله هنا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه هذا الإثبات ولا يشركوا به شيئا هذا النفي. ولا يكون المرء موحدا إلا بهما، أن يعبد الله وأن يبرأ من الشرك وأن يجانب الشرك، بهذا يكون قائما بحق الله سبحانه وتعالى على عباده. أما الذي يعبد الله ويصرف شيئا من العبادة لغير الله هذا ما عبد الله ولم يقم بحق الله تبارك وتعالى عليه، بل اتخذ الأنداد وجعل الشركاء مع الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة هي أكبر المسائل على الإطلاق التي ينبغي على كل مسلم أن يفهمها وأن يعيها، أكبر مسألة وأعظم مسألة ينبغي أن تعرف وتتعلم وتفهم في هذه المسألة. والجهل بها جهل بأعظم أمر وأكبر أمر على الإطلاق. ولهذا إذا جهلت هذه المسألة وقع الناس في الضلال، ووقعوا في صور من الشركيات وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، مضيعين هذا الحق الذي خلقهم الله تبارك وتعالى لأجله. ومما ينبغي أن يعلم هنا حتى يحقق المسلم المطلوب أن يعرف ما هي العبادة، حتى يحقق المطلوب لابد أن يعرف العبادة ما هي العبادة، من أجل أن يصرفها لله ولا يصرفها لغيره. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فلا يدعى إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. أين هؤلاء الذين يقولون مدد يا فلان، وغثني يا فلان، أو الحقني يا فلان، أو إن لم تدركني يا فلان من المقبورين وغيرهم فمن الذي يدركني؟ أين هم من هذا الحديث وهذا الحق العظيم لله تبارك وتعالى على عباده؟ قد قال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. وهكذا الذبح والنذر والاستغاثة والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والركوع والسجود وغير ذلك، هذه كلها عبادات وهي حق لله تبارك وتعالى على عباده. داخلة في قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي أن يصرفوا هذه الأعمال له وحده تبارك وتعالى دون سواه، ولا يجعلوا لأحد أيا كان ومهما كان شركة في هذه الأعمال، فهي حق لله جل وعلا على عباده. وقوله شيئا هنا هي نكرة في سياق النفي، وهذا من صيغ العموم، والمعنى أي ألا يشرك به أي شيء من الشرك، لا قليل ولا كثير ولا صغير ولا كبير، يجانب الشرك كله، دقيقة وجليلة، صغيرة وكبيرة، مخلصين لله تبارك وتعالى العبادة، مبتغين بالأعمال وجه الله عز وجل دون أن يجعلوا معه أي شريك. فهذا حق الله سبحانه وتعالى على عباده الذي خلقهم لأجله وأوجدهم لتحقيقه. ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله؟ وهذا حق تفضل الله سبحانه وتعالى به على عباده وامتن به عليهم، ليس حقا على وجه المقابلة، وإنما حق تفضل الله به على عباده ووعدهم به ووعده الصدق. قال عليه الصلاة والسلام هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ الإشارة في قوله ذلك أي حق الله، وهو عبادته وإخلاص الدين له وعدم الإشراك به. قال ألا يعذبهم، ألا يعذبهم أي إذا فعلوا ذلك، ومعنى ذلك أن من لم يفعل ذلك وهو الإخلاص والبراءة من الشرك يعذبه الله، يعذبه الله بأن يكون مآله ومصيره نار جهنم خالدا فيها أبد الآباد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا أؤكد ما سبق أن هذه أكبر مسألة ينبغي أن يعتني بها المسلم في حياته، أم المسائل وكبرى المسائل وأعظم المسائل على الإطلاق، ولا ينبغي أن يجهلها، بل ينبغي أن يفهمها فهما صحيحا قويما سديدا مبنيا على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن تلبيسات المضلين وتحريفات المبطلين من أئمة الضلال ودعاة الباطل الذين يحرفون الناس عن التوحيد إلى الشرك والتعلق بالأموات والاستغاثة بهم وإنزال الحوائج بهم والرغبات، وهذه حقيقة مصيبة عظمى بلي بها أناس بسبب جهلهم بهذه المسألة التي هي كبرى المسائل وأعظمها، حق الله جل وعلا على عباده. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أهمية العناية بهذه المسألة تعليما للصغار والكبار ونشرها في كل الأصعدة وفي جميع الأوساط بين الأولاد وبين الأهل وبين حتى ينتشر هذا التوحيد وهذا الإخلاص وهذه المعاني العظيمة التي دل عليها كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وخاصة أن بعض الناس لبست عليهم في هذا أمور فوقعوا في أنواع من الشركيات ناقضين توحيدهم مضيعين حق ربهم تبارك وتعالى عليهم. ومن وراء هذا الضياع أئمة باطل ودعاة ضلال، أعاذ الله المسلمين من شرهم وكفاهم باطلهم. فينبغي على المسلمين عموما أن يعنوا بهذا، وأن تكون هذه المسألة هي أكبر مسألة عندهم وأعظم أمر يهتمون به، بل ينبغي أن يكون اهتمامك بهذه المسألة أعظم من اهتمامك بطعامك، وأعظم من اهتمامك بشرابك وبيتك وملبسك وسائر شؤونك، لأن هذا حياتك الحقيقية التوحيد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه، هذه الحياة الحقيقية، لا تكون حياة حقيقية للعبد إلا بالتوحيد، وأما بدون التوحيد فالحياة بهيمية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، قال الله جل وعلا عن المشركين الكفار. فبدون التوحيد الحياة بهيمية، ولا تكون الحياة حقيقية إلا بالتوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. ولهذا كان لازما ومتأكدا على كل مسلم أن يعتني بهذه المسألة أعظم عناية، وأن يهتم بها أكبر اهتمام، وأن تكون عنده كبرى المسائل وأعظمها. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للفقه في دينه والعمل بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا عليه، وأن يعيذنا من الشرك والبدع والضلالات كلها، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يهدي من ضل عن الهدى، وأن يرده إلى الحق ردا جميلا بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.